يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يصلح ما أفسده فهل يصح هذا الشرط؟ لا، لأنه مأذون له بالانتفاع، فكيف تطالبه؟ أنت مأذن له بالانتفاع وأخذنا الإجرة، فكيف تطالبه بفساد ما صلح؟ ما يحتاج شرط، إن كان متعدي فهو يضمن بدون شرط، وإن كان لم يتعدى فلا ضمان عليه، دفع لك الإجرة، كيف تأخذ مرة ثانية؟ نعم.